كان نتيجة ما كان نتيجة يعني الخنصر والإبهام. شاذ والمحفوظ في هذه أو هذه شك عاصم قال فأومأ إلى الوسطى والتي تليها. بس ما نكتب انت ما نكتب انت المصحف على كل شيء قلت لي لحاله على كل شيء لحاله. عرفت عرفنا الله يعني هذه وهذه النهي والنهي ها النهي هذول وهذه. طيب وهذا شك ايضا الراوي شك يعني فأومى إلى الوسطى والتي تليها. الشك من الراوي. الفعل ابتعادا اثنين هو احتياط. أما الخنصر فشاذ. دخلتم فيه؟ ما في ذا ما في نحي بس يخرج من هذا أنه ضعيف معنا هذا شاذ. إيه ما نكذكر أنت شاذ ولا شو ذاك صحيح من ملم الصحيح حيطه في الصحيحة صحيح إيه صحيح إيه ترمزي أو مو الكتب السنن الصحيحة. لا أنا رجعت سنن ماجه. إيه هو يمكن موجود في سنن ماجه في الصحيح مالك يعني منبه عليه انه ضعيف يعني اذا رجعنا لسنن ابن ماجه بنشوفه من اقسام الصحيح ما بنرجع. هلا بنرجع لقصتنا هذا شو هاد سنن ابن ماجه بس هذا الصحيح سنن ماجه هذا يواش يواش على اول الجيران كل ايه ارسل الى هي النسخه منه موجود مثل ما قلت لك راح نشوف هون اللي هو طابعه شو شايف انت فيه. بعرف اشرام شو اكثر من ايه شوف محوق بالخط. اي نعم ايه هي ما شفتها انت انت قرات شاذ والى اخره. نعم ايه فانت ما بتعرف شو المشكله هذه. هذا فتح علينا باب اعوذ بالله منه. هذول السنن اربعه. نعم انا مثل ما قلت لك سويت شو سمعتك هون في ابن ماجه كذا فقط ارسل نسخه من النسخه هي من السنن اربعه. هو بقى هني شو سوى الله بيننا وبينه. عرفت كيف؟ لذلك هلا هذا اذا نحن بدنا نطبعه تذكر اللي كان يقول لي انه اعطينا نسخه من الترغيب والترهيب من المشحره بعطيك نسخه مجلده تجديد فرنجي. اي والله ونظيفه تعرفه؟ بعرفه اكيد. هذا هو ها اذا بدك تعرفه. أيوة. هذا هو وللآن شو كان يقول لي؟ ثابت يشوف الله. نسخة ترغيب وترهيب تبعي ولساتها لا تزال عندي. هاي نسخة ترغيب وترهيب شوف شلون مشحرة. فيقول الشيخ شو رأيك هالنسخة المشحرة هاي الموثقة تعطينا اياها ونعطيك نحن نسخة جديدة مجلدة تجديد فرنجي. تلميح اذا استشهدت به مثلا يعني جاء الذكر بمناسبة ما. نعم انا اضرب لك مثلا. قلت انا مثلا قال الحافظ ابن حجر العسقلاني شريك بن عبد الله القاضي سيء الحفظ. طيب لازم انا اقف هنا من محاضرة حول العسقلاني انه هو مثلا اشعري؟ هذا هو المقصود بالسؤال ولا شيء اخر؟ مقصود اذا إذا أنا جبت مثال، هات المثال أنت. مثال أنا مثلا أحد الدعاة ذكر حسن الترابي وأشاد بأصوليته ولم يذكر عقيدته، لمعه يعني في أحد الأشرطة ولم يذكر فيه جرح ولا تعديل، يعني هذا المفهوم الشعري. نعم فهمت. طيب هل القاعدة في الجرح والتعديل ذكر الحسنات والسيئات؟ يعني هذا سؤال واضح. نعم. ما رأيكم في دخول الكاميرات التصوير والمجلات التي فيها صور إلى المساجد؟ ما رأيكم بمن مثلا يطعن في علماء أهل السنة والجماعة المعاصرون وغيرهم؟ هذا السؤال هناك يعني دور في هناك مجموعة من الشباب من يعتزل العلماء ولا يطلبون عندهم